لو بجانبي رجل من الخوارج هل اقتله؟ شايف حد جنبك ولا حاجه كده؟ انا الامور ده احنا بنقول الامام نفسه ما يقتلش الوحي المغلوب عليه. الخليفه علي بن ابي طالب امام العدل امام امير المؤمنين بحق وباجماع وافضل اهل الارض في زمنه لم يقتل الواحد المغلوب عليه منهم. فانت تفعل ده انت عايز زي بتاع التصفيه الجسديه اللي بيقول لك احسن حاجه خلصوا على المتطرفين تصفيه جسديه. ده المفتي نسأل الله العفو والعافيه.